الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الرابعة: وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية. إذا قارنا بين قاعدة نفي الحرج وأدلة الأحكام الأولية لاحظنا أن النسبة هي العموم من وجه، فدليل وجوب الوضوء مثلا يثبت بمقتضى إطلاقه وجوب الوضوء حتى شنو؟ في حالة الحرج، وقاعدة نفي الحرج تنفي بإطلاقها كل حكم حرجي بما في ذلك وجوب الوضوء. فكل منهما عام من جهة، ومع كون النسبة هي العموم من وجه، فقد يتساءل لما إذن؟ تقدر تقول لي شنو؟ تقديم قاعدة نفي الحرج والمناسب في مادة المعارضة، وهي شنو مادة المعارضة؟ الوضوء الحرجي. أحسن، ما شاء الله، الوضوء الحرجي. والمناسب في مادة المعارضة شو المناسب؟ مناسب مبتدع خبر أجيب لي. التساقط وعدم تقديم أحدهما ونفس هذا التساؤل طرحناه سابقا في قاعدة لا ضرر، ونقلنا هناك أجوبة متعددة وخوفا من الإطالة نترك استعراض تلك الوجود التي تأتي بنفسها هنا ونقتصر على الوجه الصحيح بالتقديم وهو التمسك بفكرة الحكومة والنظر بتقريب أن قاعدة نفي الحصري نفي الحرج ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية بحيث لولا تشريع الأحكام الأولية كانت قاعدة نفي الحرج سبولا لغوا ولا موضوع لها. حيث إن مدرك القاعدة يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج سيفترض في المرحلة الأولى وجود دين ثم ينفى الحرج منه او عنه. والدين ليس الا عبارة عن مجموعة الاحكام طبيعي زائد العقيدة فمع فرض عدم تشريع الأحكام ووجودها في المرتبة السابقة فلا دين كي ينفى الحرج فيه. وكأن الآية الكريمة بين شريطين ما جعل عليكم في الدين من حرج تريد أن تقول إن تلك الأحكام التي شرعت يختص تشريعها بحالة شنو؟ عدم الحرج. فإن الله لم يجعل بحالة عدم الحرج فإن الله لم يجعل في الدين حرجا. لا جعلها يختص أنا أنت لست في هذا المقام في هاي الدين لا هذا تعريف يختص جعلها بحالة عدم الحرج فإن الله لم يجعل في الدين حرجا. وإذا كانت ناظرة فذلك تعبير آخر عن الحكومة. فإنها تساوي النظر الحمام لما يقدم الحاكم؟ على المحكوم فذلك سؤال طرحناه في قاعدة لا ضرر وأجبنا عنه بعد ما أذكر جواب المرزة وغير المرزة لا ما أنا جواب تكرارنا وأذكرك وأجبنا عنه بأن نفس النظر نكتة لدى العرف موجبة للتقديم فلا نحتاج بعد هذا إلى الاستعانة ببيانات أخرى كما حاول الميرزا النائم. زين بعد ما أطول زين بري مولانا العزيز بري مولانا العزيز عنوان جانبي وهن القاعدة بكثرة التخصيص وهن القاعدة بكثرة التخصيص ذكرنا في قاعدة لا ضرر الإشكال عليها بوهن عمومها بسبب كثرة التخصيص ونفس هذا الإشكال نعود لطرحه في قاعدة نفي الحرج فإن تخصيص قد طرح عليها كثيرا فالجهاد مثلا حرجي وبالرغم من ذلك شنو واجب ولا يحتمل احد عدم وجوده في حالات الحرج وإلا لزم استطاعه دائم وحرمة الفرار من الزحف أو وجوب تسليم النفس للقصاص او الحد او التعذير امر حرجي وبالرغم من ذلك يكون الحكم ثابتا ولا يرتفع في مقابل يا حرج يوم القيامة حرج كيف ما كان علي حرج أنا فيكون الجاوب بعد أوضح مصداق حرج هذا أوضح مصداق وهكذا رجاء في أمثلة أخرى من هذا القبيل. ومع كثرة التخصيص الذي هو أو التي هي أو الذي كان أمر مستهجن، نحتمل أن المراد من القاعدة معنى آخر، لا يلزم من إرادته كثرة التخصيص، وحيث إن ذلك المعنى الآخر مجهول لنا فتسقط القاعدة عن من؟ عن الحجية لجهالة المعنى المقصود منها الذي لا يلزم من إرادته كثرة التخصيص. من إرادته كثرة التخصيص. وقد نقلنا في قاعدة لا ضرر أجوبة مختلفة عن ذلك، نقتصر منها على الجواب الصحيح وهو أن الأحكام التي أشرنا لها سابقا فوجوب الجهاد و عقلائية حتى في حالة الحرج، فالعقلاء يرون أن من الضروري تشريع مثل هذه الأحكام بالرغم من كونها حرجية، بل يرون أن نفيها بمعنى عدم تحريم الفرار من الذبح وأمثال ذلك قبيح وليس عقلائيا، ومعه نقول إن قاعدة نفي الحرج ناظرة إلى الأحكام التي لا يكون تشريعها حالة الحرج عقلائيا ومستحسنا، كالقيام كالوضوء في حالات الحرج الشديد فإن إثبات الوجوب في الحالة المذكورة ليس أمرا ضروريا لدى العقلاء، فنفيه حالة الحرج وجيها، إذ مصلحة الوضوء لا تعود إلى المجتمع ككل، بل تعود إلى الفرد نفسه بشكل خاص. فإبقاء وجوب الوضوء لا يكون ضروريا بخلاف حرمة الفرار من الزحف أو وجوب الجهاد، فإن إبقاء ذلك ضروري حتى في حالة الحرج، إذ المجتمع المسلم يتفكك وينعدم ويقضى عليه، لو لم يجب الجهاد أو يحرم الفرار من الزحف. وبالجملة القاعدة ناظرة إلى الأحكام التي لا يكون ثبوتها حالة الحرج. تقول لا ضرورية، وأما الأحكام التي يكون ثبوتها ضروريا لدى العقلاء حتى في حالة الحرج فلا تنظر إليها القاعدة، وإلا لزم انتفاؤها، وذلك كمل ليش أريد أن أقول تبكل الأحكام لا تنظر إليها القاعدة وإلا لزم انتفاؤها، وذلك قل ضرورية استمرارها في تمام الحالات بما في ذلك حالة الحرج. وبكلمة أقصر نفي الأحكام المذكورة في حالة الحرج ليس عقلائيا، بل المناسب لدى العقلاء استمرار ثبوتها ومن الطبيعي القاعدة لا تنظروا إلى الأحكام التي لا بد من استمرارها حتى في حالة الحرج. وإلا كان نفيها خلف ضرورة استمرارها استمرار طبيعيها. زين جيد، هذا بحمد الله الناس أيضا انتهى. النقطة السادسة، نقطة ستة، عنوان هل المدار على رفع الحرج النوعي او الشخصي؟ مو مهم. هل المدار على رفع الحرج النوعي او الشخصي؟ الحرج قد يكون شخصيا تارة ونوعيا أخرى. مثال الحرج الشخصي وقوع هذا الشخص بخصوصه أو ذاك بخصوصه في الحرج، ومع فرض عدم كونه هو الطابع الغالب على الناس، كالمسكون كالمصاب بالزكام، فإن الوضوء قد يكون موجبا لوقوع شخص معين ضعيف المزاج في المرض وزيادة الألم، ولكنه ليس هو الطابع العام على المصابين بالزكام. ومثال الحرج النوعي أنا قلت مثال، أنتوا كتبوا دال مثال المقصود والمقصود والدال مثال، إذن مو أمثلة وإنما إيضاح المقصود. والمقصود حول المثال والمقصود، والمقصود من الحرج النوعي أن تكون المشقة هي الطابع العام المصاب بمرض الحمى، فإن الوضوء له مضر ومورث للمشقة، ولكنه قد يفرض أن محموما معينا شذ من بين المحمومين لا يقع في المشقة لو توضأ. إن الحرج الشخصي في حقه حرج الشخصي وبالنسبة في حقه ليس بثابت، إلا أن الحرج النوعي ثابت، بمعنى أن الطابع العام على الناس هو الوقوع في الحرج، ولو كان المدار على الحرج الشخصي يلزم أن نحكم على مثل هذا الشخص بوجوب الوضوء، لا حرج شخصي في حقه، بينما لو كان المدار على الحرج النوعي حكمنا ارتفاع الوجوب عنه. وباتضاح هذا نعود لنتساءل، هل المدار في ارتفاع الحكم بعد ما تضاف في أن في حرمة الوضوء على الحرم؟ هذا مصدر ثاني، إذا قلنا حرام هو الكلام، لا حرج ما تثبت الحرمة، تثبت النفي الوجوب. وباتضاح هذا نعود لنتساءل، هل المدار في ارتفاع الحكم على على على شنو؟ على الحرج الشخصي، هاي قضية مهمة، او الحرج النوعي علامة ارتفاع؟ والجواب غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه باتضاح المقصود من الحرج النوعي والحرج الشخصي نعود لنطرح التساؤل، شنو التساؤل؟ هل المدار في ارتفاع الحكم بقاعدة نفي الحرج، هل المدار على الحرج الشخصي أو على الحرج النوعي؟ الصحيح كون المدار على الحرج الشخصي، دون النوعي، فإذا فرض أن شخصا مريضا لا يضره استعمى، ليس من لا يشق عليه الوضوء، ممارسة أنا تختصر الموضوع أنت قلت لي شنو؟ لا يشق عليه الوضوء، إلا أن غالب الناس المبتلين بهذا المرض وقوعهم في المشقة من الوضوء فلا يجوز لمثل هذا الشخص شنو كمل فلا يجوز لمثل هذا الشخص التيمم وهجران الوضوء إذ لا يقع شخصه في الحرج وإن كان غالب الناس يقعون فيه. والوجه في كون المداري على الحرج الشخصي دون النوعي هو التبادر والفهم العرفي، فحينما يقال ما جعل عليكم في الدين من حرج يفهم منه لا يجب على هذا الوضوء لو وقع في الحرج، ولا يجب على ذاك الثاني الوضوء لو وقع في الحرج. وهذا فيفهم من كلمة الحرج إرادة الحرج الشخصي، فمن وقع في الحرج بخصوصه وشخصه انتفى عنه الحكم. دون من لم يقع في الحرج وإرادة الحرج النوعي خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليها إلا بقرينة وهي مفقودة. ولذا يستغرب العقلاء لو قلنا لهم إن المريض حتى لو لم يشق عليه الوضوء فلا يجب عليه لأن الله لم يجعل حرجا في الدين، إنهم يستغربون من ذلك ويقولون المفروض عدم المشقة على هذا المريض، فما معنى ارتفاع الوجوب في حقه؟ وهذا كله يدلل على انهم يفهمون من الحرج شنو؟ الحرج هو الحرج الشخصي. زين بعد ما طول زين. رقم 7، النقطة 7، هل رفع الحرج رخصة او عزيمة؟ اذا كان وجوب الوضوء في حق شخص حرجيا ولكنه بالرغم من ذلك تحمل المشقة شنو قل لي وتوضأ، فهل يقع وضوءه صحيحا؟ او باطلا؟ ان الجواب عن ذلك يرتبط بتحقيق نقطة معينة، وهي ان حديث نفي الحرج هل ينفي الوجوب فقط او ينفي الجواز والرخصة اضافة الى شنو؟ نفي الوجوب. وعلى الاحتمال الاول يكون المكلف مرخصا في الوضوء، وقاعدة نفي الحرج تنفي إلزامه بالوضوء. ويقال على ضوء هذا الاحتمال إن حديث نفي الحرج وارد بنحوي وعلى نحو الرخصة، أي أنك مرخص في ترك الوضوء من دون أن تكون ملزما بذلك، يعني بترك الوضوء. بعدنا شو ما قلنا شنو، بس هيدا بين احتمالات. و ايش قلت على الاول؟ ايش قلت انا؟ وعلى الثاني لا يكون مرخصا في الوضوء. ويقال إن الحديث وارد على نحو العزيمة، والمقصود من العزيمة شنو؟ الوجوب. عزيمة يعني وجوب، بس مصطلح هذا ما أدري من المصطلحات. عزائم، هذا من العزائم يعني الواجبات، والمقصود من عزيمة الوجوب أي يجب ترك الفعل الحرج كالوضوء، ومن توضأ في حالة الحرج يكون فاعل الحمى للمحرم، إذا كان ملتفتا، إذا كان ملتفتا. أو لا أقل لا يكون، أو لا أقل لا يكون آتيا بالوظيفة المطلوبة، فإن الوضوء ليس مطلوبا منه في حالة الحاجة وليس مرخصا فيه. وهذا هو النزاع الذي يطرح بلسان هل نفي الحرج وارد بنحو الرخصة أو العزيمة. وقد اختار جمع من الأعلام منهم السيد اليزدي في المسألة 18 من فصل مسوغات التيمم في العروة الوثقى، اختار كونه واردا بنحو الرخصة. وعليه يقع الوضوء صحيحا، بينما اختار آخرون كونه واردا بنحو عزيم وعليه لا يقع الوضوء شنو صحيح صحيح. وقد يستدل على كونه واردا بنحو عزيمة بأحد الوجهين التاليين، الأول ما تمسك به الشيخ النائيني في خصوص مسألة الوضوء وحاصله نقطة وحاصله، بس قبل ما أبين ابتدت عليه من أيدي الشريد أبين عليه من أيدي استدلة ذهنا تخليه إيمانا موانا بعض مرات واحد ما ينتبه شنو عليه من أيدي الثلاث فالثلاث ما يتبارع عليه من أريد نستفيد الثلاث على عزيمة يعني شنو على كون عزيمة يعني لا يصح من الوضوء لا يحق له الوضوء لا يرخص الوضوء هذا انتبه لهذا المقصود وحاصله الثلاث وحاصله ان رفع الحرج لو كان واردا بنحو الرخصة فلازمه ان المكلف مخير في حالات الحرج بين الوضوء والتيمم، فمن حقه الوضوء ومن حقه شنو التيمم، فإن هذا هو معنى كون الرفع رفع الحرج بنحو الرص، بيد أن الالتزام بتخير المكلف بين الوضوء والتيمم أمر غير ممكن، لأن لازمه اجتماع المتناقضين. لا إله إلا الله. لأن لازمه إذا تخير اجتماع المتناقضين لا إله إلا الله، شلون يلزم؟ والوجه في ذلك إن آية الوضوء تقول، أو آية التيمم تقول، آية التيمم تقول، آية التيمم وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المائدة 6 آية 6 ومقتضى الآية الكريمة أن الذي يجب عليه الوضوء هو الواجب بالماء، بمعنى القادر عليه. والذي يجب عليه التيمم هو من الفاقد للماء، بمعنى غير القادر عليه. وبتعبير آخر، موضوع وجوب الوضوء هو منه القادر على الماء، وموضوع وجوب التيمم هو مولانا غير القادر على الماء. وباتضاح هذا نقول لو جاز في حالات الحرج الوضوء والتيمم معا لزم من ذلك كون المكلف قادرا على الماء وغير قادر، وليس بقادر، قادرا وغير قادر. اما انه يلزم اضطراب قادر اما لزوم اضطراب كونه قادرا على الماء فتكمل جواز الوضوء. فلجواز الوضوء. إذا كان تكوينا تخربطت السالفة. وأما كونه اضطراب كوني غير قادر فلفرض جواز التيمم. هاي وأما اضطراب كونه غير قادر فباعتبار اضطراب جواز التيمم. ولفرض جواز التيمم. أبقى أكرر بألفاظي بس بالألفاظ أريد أن أكرر، ما عندي بعد معنى، لأن أكو بعض المطالب ما تتضح مرة واحدة واحد ما يهضم، هو يكون كم مرة يكون هذا المرضى رضوان طبيعي هاي تكمن خلوه. وحيث إن اجتماع المتناقضين مستحيل فيلزم أن نفترض، فيلزم أن نفترض شقولا لا إله إلا الله عدم التخيير بين الوضوء والتيمم، ويتعين شقولا لا الوجوبين ويتعين شقولا الفارضين حرجتنا عصر وحكينا بالحرج يا أخي العزيز ويتعين التيمم، وهذا معنى كون رفع الحرج بنحو العزيمة دون الرفض. أكرر يا ميخا بعد ما شلون رفع الحرج، أكرر لك المطلب أخي العزيز، أكرر المطلب ما أعرف صحيح هو العبارة، أنا لما أقولها بعد ما أنت عندك العبارة بعدين شوف البقية شلون مكتوب أنت شو يسمون زين. أيها الأخوة الأعزاء، المرضي يقول رحمة الله عليه نفي الحرج وارد على نحو العزيمة دون الرسل، يعني هذا خلي بذهنه مو بس ألفاظ، مو بعض مرات هاي ملتفت الألفاظ لكن المعنى ما ملتفت لك إيه، وارد بنحو العزيمة يعني في حالات الحرج أنت ملزم بترك الوضوء، ما يحق لك التيمم، ما يحق لك الوضوء، يجب عليك التيمم. يبي ليش؟ يقول إذا وارد بنحو الرخصة يعني مخير بين الوضوء وبين التيمم، هذا معنى الرخصة. والتخيير مستحيل لأنه لو كنت مخيرا يلزم اجتماع المتناقضين. يبي ليش؟ يقول لأن الآية الكريمة تقول وإن كنتم مرضى إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن موضوع وجوب الوضوء من هو؟ ما هو؟ من هو؟ القادر. موضوع وجوب التيمم من هو؟ ما هو؟ غير القادر. فإذا افترضنا أن المكلف في موارد الحرج مخير بين الثنية يلعب على الحبلية، يعني يجوز التيمم يجوز الوضوء، إذا قلنا يجوز التيمم يعني إحنا يكون نفترض شنو؟ غير قادر. إذا قلنا على أنه يجوز الوضوء يعني فارضي قادر، يعني قادر غير قادر، قادر غير قادر فيلزم اجتماع متناقضين، يعني قادر غير قادر، وحيث أن هذا غير ممكن فيتعين بهذا عدم التخيير، وعدم التخيير بين الوضوء والتيمم يعني معناه أنه يتعين عليه عظيم، يتعين عليه التيمم، وهذا معنى كون رفع الحرج واردا مورد العزيمة وارد رحم العزيمة دون الرخصة. زين قبل ما نجاوب شلون الجواب ايها لا هو هيك بعدين رتبها هيك لا ما اريد صرت شيء أبو، وهو الآية الكريمة قالت غير كتبوا هذا لا بأس بل المطلب تستفيدون منه. وقبل أن نذكر الجواب على الوجه المذكور نلفت النظر إلى مطلب جانبي، وهو أن الآية عبرت بالوجدان وقالت فلم تجد، وظاهر الوجدان هو وجود الماء. ومعروفين يفسر الوجدان بالقدرة على الماء، ويقال موضوع وجوب الوضوء هو القدرة على الماء، والحال أن المناسب أن يقال إن موضوع وجوب الوضوء هو شنو؟ وجود الماء. دون القدرة على هذا المطلب جانبي. والجواب عن ذلك إن الآية وإن عبرت بالوجدان ولكنها لا تقصد من الوجدان وجود الماء عند المكلف، وفي حنفية بل تقصد القدرة على استعماله. بقرينة يلا بالعجل قلت بالعجل الحاسة السادسة أنا سفري أنا سفري شلون شلون جيد لا بس بقرينة ذكر المرض أصبر بقرينة ذكر المرض فإن المريض في كثير من الأحيان يكون الماء موجودا عنده، وبالرغم من ذلك لا تكون وظيفته الوضوء باعتبار أنه لا يقدر على استعماله. من هذا نفهم أن المقصود من الوجدان القدرة على الاستعمال، ومن عدم الوجدان عدم القدرة. ومن الواضح إن عدم القدرة معنى جامع ثابت في حالة المرض وثابت أيضا في حالة منه شبول شبول منه شنو شنو حالة الصحة في حالة السفر. أريد أرد كلامك وفي حالة السفر فإن المسافر لما لم يجد الماء لديه يكون شنو غير قادر على استعماله. فمن المناسب إذن تفسير عدم الوجدان بعدم القدرة حتى يكون شاملا علما للمريض والمسافر معا، بينما لو فسرناه بعدم وجود الماء لاختص يلا عاوني بالمسافر ولم يشمل المريض. هذه فائدة مطلب جانبي قريب ينبغي الالتفات إلى. نعود إلى صلب الموضوع. المرزق النقاد الرفع بنحو العزيمة، وإلا يلزم اجتماع المتناقضة. تأمل لي أنت في هذا المطلب، نقدر ندفع مطلب المرزق وما يقوله صحيح؟ أنا ما أريد أقوله نقدر ندفع عنه حتى يكون الردة ليس بصحيح هذا، وعن سرعة عادة أنه كل ما واحد عجل يكون هو ماذا غده يتك، هذا مو صحيح. واقعا نفكر احنا صحيح هذا كم هو صحيح، ليس بصحيح نبين شنو النقطة في ذلك. إلى غد إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.